رضي الله عنه: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أي لا يجزئه إلا ذلك. وقد بين ذلكم لكم أيها المستمعون، أيتها المستمعات، في الحلقة الماضية التي مرت بكم مع شيء من التفصيل وذكر الدليل بما يسره الله سبحانه. وبابنا اليوم يتناول أوقات الصلاة أيضا، إلا أنه يتعلق بوقت صلاة الظهر. وقد ترجم له الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. وجاء في رواية أبي مصعب الزهري رحمه الله أيضا: باب ما جاء في النهي عن الصلاة بالهاجرة، وكلاهما بمعنى واحد. والهاجرة تطلق ويراد بها زوال الشمس ودخول وقت الظهر، ومن هذا سميت الظهر بالهاجرة، وتسمى أيضا بالهجير، وتطلق ويراد بها اشتداد الحر عند الزوال. وهذا مراد الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، وقد افتتحه أي هذا الباب بحديث عطاء بن يسار، وهو مرسل من مرسلات عطاء، وقد أسنده الإمام مالك بتمام معناه من حديث عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، كلاهما يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم أردفه وأتبعه أي الإمام مالك رحمه الله، أردف هذين الحديثين وأتبعهما من طريق آخر، وهو طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، إلا أنه أتى به مختصرا. أما مرسل عطاء بن يسار ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أي فأخروا الصلاة إلى وقت الإبراد وفتور شدة الحر. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. أما الحديث الثاني فهو من طريق عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وعبد الله بن يزيد ثقة، مات سنة 148، ذكر ذلك الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله من طريق معن بن عيسى عن مالك به، وأخرجه البخاري ومسلم من طرق أخرى. أما الحديث الثالث فقد ساقه مالك رحمه الله من طريق آخر، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والفيح مأخوذ من السعة، والمعنى والله أعلم انتشار وهجها وشدة استعارها وسطوع حرها. وفيما أخرجه الإمام مالك رحمه الله مسائل: المسألة الأولى، ذكر ابن العربي رحمه الله وهو من علماء المالكية، مولود في القرن الخامس، وله شرحان للموطأ، أحدهما مختصر وهو القبس، والثاني وهو أطول ترتيب المسالك. ذكر في شرحه المسمى بالقبس فائدة، قال: هذا وقت أنشأته الحاجة ورخصت فيه الشريعة رفعا للمشقة. انتهى كلامه بالنسبة لما عنيت وقصدت إرادة. وهذا لعمر الله تأصيل منه وإرجاع إلى قاعدة معروفة مشهورة، وهي المشقة تجلب التيسير. وقوله هذا رحمه الله بناء على القول بأن المعنى الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد هو دفع المشقة ودفع الحرج، وهذه هي مسألتنا الثانية. المعنى الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، والمراد بالمعنى هنا الغاية والحكمة المقصودة من ذلك. فمن أهل العلم من قال دفع المشقة، ولهذا قصر الإبراد على مسجد الجماعة دون سواه، وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله، وقد اختصر عليه خليل رحمه الله في مختصره فقال: وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر. انتهى مقصودنا من كلامه. ومراده والله تعالى أعلم: ويسن للجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها، أي الظهر لربع القامة، والمذهب صيفا وشتاء. هذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله. ويزاد لشدة الحر، أي الظهر جماعة، والمراد به جماعة المسجد دون غيرها، يزاد لما بعد ربع القامة. هذا هو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قول الشافعي رحمه الله أيضا وعليه أكثر أصحابه، إلا أنهم قيدوا ذلك لمن بعد عليهم المسجد، وحملوا الإبراد في البلدان الحارة دون غيرها. القول الثاني في هذه المسألة، وهو أن الحكمة المرادة بالإبراد حصول الخشوع، والخشوع حكمة وغاية مقصودة، ولهذا نظائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام لأنه يفوت مقصودا عظيما من مقاصد الصلاة، وهو حصول الخشوع بالتشويش الحاصل بالتشوف للطعام، فيحصل الشغل عن الصلاة بهذا السبب. وكذلك ما جاء في النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، وهو الغائط والبول، والعلة نفسها. وبناء على هذا القول وهذا المعنى، فالإبراد سنة في حق الجماعة والمنفرد، الرجل والمرأة، المسافر والمقيم سواء. هذا هو ظاهر ما دل عليه الحديث، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، قال الأثرم رحمه الله: وعلى هذا مذهب أبي عبد الله سواء، أي الإمام أحمد، يستحب تعجيلها في الشتاء والإبراد بها في الصيف، أي عند اشتداد الحر. وقد دل على مذهب الإمام أحمد وعلى قول أصحابه ما جاء في سنن النسائي من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد، وإذا كان البرد عجل. وممن قال بذلك من أصحاب مالك إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله، وبه قال إسحاق وابن المبارك وابن المنذر وأصحاب الرأي. وهذا ظاهر كلام البخاري، فإنه قد ترجم لأحاديث الباب بقوله: الإبراد بالظهر في شدة الحر، ولم يقيد. قال ابن رجب في كتابه فتح الباري: فدل ذلك على أنه، أي البخاري، يرى الإبراد في شدة الحر بكل حال، سواء كان في البلاد الحارة أو غيرها، وسواء كان يصلي جماعة أو وحده. انتهى كلامه رحمه الله. وقد استدل أصحاب هذا القول على الشافعي وأصحابه ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول. والفيء هو الظل بعد الزوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. الشاهد من هذا الحديث أنهم كانوا في سفر، وجماعة السفر لا تطلب غيرها، فإنها تصلي في موطنها وبين رحالها، فلا تحتاج إلى الانتقال، فلا مشقة عليهم في الانتقال في هذا الموطن. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرد بالظهر. بهذا الحديث استدل الترمذي رحمه الله أن الإبراد لا يختص بالمصلي في مسجد ينتابه الناس من بعد. ونختم هذه المسألة بقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ردًا على من اشترط الجماعة للإبراد بصلاة الظهر، فقال رحمه الله تعالى: هذا قيد لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع، ولم يعلل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، بل قال: شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة: هل الإبراد سنة أم رخصة؟ الجمهور على أنه سنة مستحبة، وظاهر الحديث يدل لهم لورود الأمر به مع اقتران العلة، وهي علة مناسبة للتأخير، وهو شدة الحر من فيح جهنم. فإن قال قائل: أليس فضيلة التعجيل والتقديم قد دلت عليه السنة، بل وعمومات الكتاب، فلماذا لا نقدم ذلك؟ فالجواب ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، فقال: فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة، وهذا خاص. ومن المعلوم أيها المستمعون وأيتها المستمعات أن الخاص يقدم على العام. واستثنى الجمهور صلاة الجمعة، فإن سنتها أن تقام في أول الوقت لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخرها. وقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية لمسلم: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهره أنهم يصلون الجمعة في أول وقتها، بل ومن السنة في الجمعة التبكير إليها بالنسبة للمأموم، فلو أخرت عن أول وقتها لشق ذلك على الناس. لكن بقي إشكال يحتاج إلى جواب. قال بعض أهل العلم: الإبراد رخصة وتقديم الظهر أفضل. واحتجوا بحديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قالوا: المعنى لم يجبنا. والجواب على هذا: إما أن يكون هذا الحديث منسوخا، وهو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، أو يكون بمعنى لم يحوجنا إلى الشكوى، لأنه قد رخص لنا في الإبراد فلا نحتاج إلى أن نشتكي الحر وشدة الحر. ذكر ذلك التوجيه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار. وبهذا تتناسق معاني الأحاديث وتتناسب، ولله الحمد والمنة. المسألة الرابعة: قال أهل العلم: المراد بالإبراد انكسار الحر واتساع الفيء في الحيطان والجدران. والفيء هو الظل بعد الزوال. وهل للإبراد حد معين؟ لا شك أن الإبراد ليس المراد به إخراج الظهر عن وقته حتى يدخل وقت العصر، فهذا لا قائل به. إذن ما حده؟ حده بعض أهل العلم بنصف الوقت، أي بنصف القامة، ولم يستحب بعضهم إخراجها عن نصف القامة، وبعضهم قال يؤخرها ولو إلى آخر الوقت، ويكون بينها أي الانتهاء منها والعصر فاصلة. وهذا القول له وجه من حديث أبي ذر المتقدم، وقد سبق، وفيه أنهم أبردوا بالظهر حتى رأوا الفيء في التلول، وهذا يدل على تأخيرها قريبا من العصر، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: قوله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. جاء في رواية عند ابن ماجه رحمه الله تعالى، وفيها: فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها. إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحاً لأحاديث موطأ الإمام مالك،